بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. قال: أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع, ثم المتواتر من الكتاب أو السنة, فمتواتر السنة بعده في مرتبة القرآن, ثم أخبار الآحاد. قال: وأعلم أن الإجماع الذي يذكره الأصوليون, يعني جمهور الأصوليين يقولون في تقديم الأدلة, يعني الدليل, لا الأدلة التي تقدم الكلام عليها, الكتاب, السنة, الإجماع, القياس, يعني هذه التي تعتبر, أما الكتاب والسنة فلا خلاف, لكن بعدها الإجماع والقياس القول المعروف المشهور. يعني ما الذي يقدم منها إذا أردت أن تستدل؟ بماذا تبدأ في أي مسألة؟ هذا هو الخلاف. فالجمهور من الأصوليين يقول تقدم الإجماع, فالمسألة التي فيها إجماع والقول الذي فيه إجماع هو المقدم, وهذا سيأتي التنبيه عليه. قالوا: أعلم أن الإجماع الذي يذكره الأصوليون, الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص, والإجماع القطعي خاصة, والإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. قالوا: أعلم أن تقدم الإجماع, عندكم تقدم, وأعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع, وتارة يكون النص معروفا وتارة يكون غير معروف, إلا أن نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. كيف يقدم الإجماع على النص؟ يقول: تقديم الإجماع الذي قاله هنا العلماء هو الإجماع المعتمد على ماذا؟ على نص المجتمع. طيب, عندنا إجماع يعتمد على نص وإجماع لا يعتمد على نص, اجتهاد, أيهما يقدم؟ المعتمد على النص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, يتكلم عن الإجماع, جلد 19 صفحة 194 فما بعدها, ويتكلم عن الإجماع والاحتجاج به. قال: وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول, فالمخالف لهم مخالف للرسول, كما أن المخالف للرسول مخالف لله, ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول, وهذا هو الصواب. فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول. انظر الآن وجه التلازم بين القول بحجية الإجماع وبين اعتماد الإجماع هذا على الدليل. يعني ما الذي جعل الإجماع حجة؟ أنه معتمد على النص. فإذا قبلت الإجماع قبلت ماذا؟ النص, وإذا رددت الإجماع رددت النص. قال: ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به, كما أنه يستدل بالنص, يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ودليل ثاني مع النص. قال: وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها, فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة, وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ, فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه, ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. قد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة, سيمثل بها هنا, سنعود إلى هذا الكلام الشيخ الإسلام إلى قوله إلى يعني صفحة 200 من نفس الصفحات. قال: ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة، يعني ينظر أولا إلى الإجماع، يؤخذ بالإجماع، فقد أخبر عن حاله، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك. وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. إلى قول والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه، إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم. قال: وعمر قدم الكتاب ثم السنة، يعني هذا القول منتقد أنه يقدم الإجماع. لماذا نظروا أولا إلى الإجماع قال يقدم على النص؟ يعني هناك دليل، نعم. وأيضا هو يقول هذا من قصورهم في معرفة ماذا؟ النصوص الأدلة. وللأصل أن يقدم الدليل، قدم الأدلة ثم الإجماع. قال: عمر قدم الكتاب ثم السنة، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر: قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم ما بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر. إلى قوله: وهذا هو الصواب. ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ، هكذا يقولون، بنص لم يبلغه. وقال بعضهم: الإجماع نسخه، والصواب طريقة السلف. ما هي طريقة السلف؟ تقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. يعني الإجماع الوارد عن من؟ عن الصحابة. فيقدم الكتاب والسنة ثم ما جاء عن الصحابة مثلا. قال: وصاب طريقة السلف، وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ. فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط، هذا لا يمكن. وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه، وهي معصوبة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة. وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولا، لأن السنة لا تنسخ الكتاب، هذا على القول الذي قاله بعض العلماء، أنهم هو هذا الذي أبانه شيخ الإسلام، أن الصواب طريقة السلف لا طريقة أهل الأصول المتأخرين. هذا قول المتأخرين من الصفحة التي أشرنا إلى 202 من شيخ الإسلام. المضاربة إذا ذكرها. لكن هنا الشنقيطي رحمه الله تعالى حاول أن يوضح ما مراد الأصوليين، وهل هذا مرادهم الله أعلم. قال: وعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر إلى آخره. ثم قال: تقديم الإجماع على النص إنما هو تقديم الإجماع المستند إلى نص على الإجماع الذي لا يستند إلى نص. فإذا الخلاصة أنه يقدم النص. قال: فمثال الأول، يقول تارة يكون النص معروفا تارة يكون غير معروف. فمثال الأول: ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع، هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ كيف تكون الأخت ملك يمين؟ يعني سبيت أو بيعت فكانت في نصيبه، أو اشتراها ثم تبين أنها أخت من الرضاعة، فمن الرضاعة لأن صارت ملك يمين وهي أخت من الرضاعة. قال: لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ فقال أحدهما لا يحل، لا يحل ذلك. قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، أي من المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم. وظاهره يشمل النكاح، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين، يعني لا يحل له أن يطأها لا أن ينكحها، وكذلك لو كانت ملك يمين. فقال خصمه يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الآية أو ملكتيهما في قد أفلح وسأل سائل، وظاهر الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها. فيقول خصمه أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، فهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. إذن عندنا إجماع مستند إلى نص، هكذا يقول، يقدم على نص هكذا يقول. أين الإجماع المستند إلى نص؟ أخواتكم من الرضاعة، أختكم من الرضاعة محرمة مطلقا. نص آخر عارضه أو ما ملكت أيمانكم، فيقدم الإجماع المعتمد على النص الذي فيه التحريم هكذا يقول. قال ومثال الثاني المضاربة، مثال الثاني في ماذا؟ يكون نص غير معروف، يعني أجمع على جواز المضاربة بدون دليل هكذا يقول، يعني قدمت جيزة المضاربة وليس هناك دليل، لماذا؟ قالوا للجماع. قالوا مثال الثاني المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض، هو اصطلاح لبعض الفقهاء أهل العراق يقولون مضاربة، ما معناها؟ وأهل الحجاز يقولون قراضا أو مقارضة، هذا هو الأصل عند أهل العراق، يقولون لهذه النوع من الشركة نوع من المعاملة يقولون مضاربة، وأهل الحجاز يقولون مقارضة، قراضا ومقارضة. ثم اختلف الفقهاء في اختيار أي اللفظين، فاختار الحنفية والحنابلة التسمية بالمضاربة، واختار المالكية والشافعية التسمية بالقراض، والمضاربة أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، معروف المضاربة هي نوع من أنواع الشركة، تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه يعمل في المال على أن يكون الربح بينكما. هناك أنواع من المضاربة، شركة الوجوه، شركة العنان التي تقدمت معنا، أنواع، ومعنى شركة المضاربة، شركة المضاربة أن يكون المال من أحد الشريكين ويكون العمل لشريك الآخر، ولجوازها شروط اشترط أهل العلم، أن يكون رأس المال معلوما بحيث يعطيه رأس مال معلوم أن رأس المال كذا ولا يكون مجهولا، وأن يكون عينا يعني لا يكون على ما في الذمة أو يكون دينا، وأن يسلمه المال الذي سيعمل، ويكون الربح معلوم وجزءا مشاعا، يعني يكون ربح معلوم. يقول مثلا خذ هذا المال والتجر وبعدين نتفق. ايش نتفق؟ لابد ان يكون الربح معلوم وان يكون جزءا مشاعا. ايش جزء مشاع؟ يكون الثلث، النصف، الربع. اذا اطلق قال اعمل بهذا المال والربح بيننا نصفين، قالوا هذا هو المعروف، اعمل بهذا المال ولك الثلث من الربح ولك الربع. المهم لا بد من، اما تحديد جزء معلوم لصاحب المال فهذا فيه غرر وفيه جهالة وفيه مخاطرة. يقول مثلا أعطني كل شهر 100,000 والباقي لك، ما حل هذا؟ أعطني 50,000 والباقي لك، هذه ما أكثرها عند العوام، ما يجوز. أو هذا هذه المرة سيسافر مثلا إلى صنعاء لتجارة يأتي ببضاعة، أو يستجلب بضاعة مثلا من الصين كما يفعلون، يقول البضاعة ربحها هذه المرة لي وأنت المرة الثانية، ما حال هذا؟ ما يجوز، لا يزال غرر. هذه هي المضاربة، ولا أيضا تفاصيل أخرى، لكن هذا توضيح لها. انظر ماذا قالوا هنا، قال ومثال الثاني المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض، فإن ظاهر النصوص العامة منعها، إن أنها ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ قال لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى، هل يحصل منه قليل أو لا، هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء، وهذا داخل في عموم الغرر. يعني يقولون أولا العمل فيه مخاطرة، لما يقول اتجر في هذا العمل، اتجر بهذا المال، شيء مجهول، ويقول والربح كذا بيننا، أيضا لا يزال هذا في جهالة، يعني شيء لا يضمن. لكن جعل الربح بينهما والوضيعة من رأس المال، هذا إن شاء الله ينفي ما يتوهم من الغرر أو يتوهم من الضرر. فالربح بينهما على ما ذكر، والوضيعة الخسارة رأس المال، ولا يضمن العامل شيئا لأنه قد خسر ماذا؟ عمله. لو حصلت خسارة تكون من رأس المال وما يتحمل شيئا لأن جهده ضاع. وما تلك شركة العنان التي يكون ربح وخسارة، يعني أن يكون المال سواء والعمل سواء، اشتركان في العمل واشتركان في المال، فالربح بينهما والخسارة عليهما. قال ولم يثبت نص صريح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة. يعني هذا على قول من الأصوليين، يقول هل هذا صواب؟ قال والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى العباس مضاربة. انظر البيهقي السادس، باب المضارب يخالف بما فيه، لا باب المضارب يخالف هذا كتاب القراض، هنا ذكر آثار، لكن انظر الحديث المرفوع. قال هنا وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قال حدثنا أبو العباس عن محمد بن أبنوه قال أخبرنا من لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن هزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتع به حيوان ولا يحمله، في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك، فقد ضمن ذلك المال. إذا تعدى هذا كلها من الشروط، أمره ضمنه من فعل ذلك. قال وقد روي في حديث مسند ضعيف، أما الآثار موجودة الآثار، لكن الحديث المرفوع إلى النبي قال مسند ضعيف، ثم ذكره بسنده. قال عن ابن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. وهذا الحديث المعتمد عليه يعني الذي ذكر هنا. قال وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأنا أبو أحمد بن عدي أنبأنا أبو يعلى حدثنا مشجع هذا بن مصعب أبو الحكم حدثنا يونس بن أرقم الكندي فذكر مثله. تفرد به أبو الجاروت زياد بن المنذر وهو كوفي ضعيف، كذبه يحيى بن معين وضعفه الباقون. إذن هو من طريق أبو الجارود زياد بن المنذر، أظن رمي بالرفض أبو الجارود زياد بن المنذر. إذن الحديث الذي فيه كان الحديث فيه ضعف حديث من؟ ابن عباس من طريق من؟ أبو الجارود زياد بن المنذر كذاب. نظر يا عبد الرحمن في الميزان زياد ميزان الاعتدال المجلد الأول أو الثاني. قال والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم، فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على المنع. يعني هنا أيضا حالة يقدم فيها الإجماع على الأدلة، يعني أدلة مانعة من المضاربة ظاهرها، ولكن الإجماع جاء على أو ورد على الجواز. ماذا قدموا هنا على هذا القول؟ الإجماع، مع أنه قال الإجماع هنا لا يعتمد على دليل فيما يظهر فيما يظهر عندهم. قال فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر لعلمنا بأنه مستند في إجماع لا شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة ذلك والله أعلم. نظر كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله في الصفحة التي أشرنا إليه مجلد قد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة. وما الحكمة من جواز المضاربة أو من إجازة المضاربة؟ حاجة الناس. هل كل الناس يقدرون على أن يتجروا؟ فأكثر الناس عندهم أموال لكن لا يحسنون التجارة فيها ولا العمل فيها. زياد بن المنذر الهمداني وقيل الثقفي ويقال النهدي أبو الجارود الكوفي الأعمى، قال ابن معين كذاب، وقال النسائي غير متروك، وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث في الفضائل والمثالب. كيف الفضائل والمثالب يا عبد الله؟ يعني فضائل أهل البيت ومثالب الصحابة. وقال الدارقطني إنما هو منذر بن زياد متروك، وقال غيره إليه ينسب الجارودية. الجارودية فرقة من فرق الزيدية من فرق الزيد، ولهذا كانوا يعدون الذي ينتسب إلى الزيدية وعنده غلو في هذا الباب أن يقدم عليا ويطعن في أبي بكر وعمر وهو زيدي، يقول هذا جارودي. إيش جارودي؟ إلى هذا منسوب إلى هذا جارودية. قال ويقولون إن علي أفضل الصحابة، قال غير إليه ينسب الجارودية، ويقول إن علي أفضل الصحابة وتبرأ من أبي بكر وعمر، وزعموا أن الإمامة مقصورة على ولد فاطمة فقط، يعني دون بقية من أهل البيت. وبعضهم يرى الرجعة ويبيح المتعة. وإذا رجعت إلى فرق الزيدية في كتب الملل والنحل يذكرنا الجارودية أتبع هذا وما عنده من عقائد. زياد بن المنذر أبو الجارود الكوفي الأعمى قال بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعيرة التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره. فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة، ولم ينبه ولم ينهى عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. إذا قول بعض الفقهاء أو الأصولين إن المضاربة لم يثبت فيها سنة وإنما هو الإجماع، هذا من قصورهم. يقول ثبتت بإيش؟ وما هي السنة هنا؟ تقريري بإقرار النبي. ثم ذكر ما جاء عن الصحابة. قالوا على هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا، فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم. وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوا عن الرسول مع قولهم صحة القياس. ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع. انظر يقول لكن استقرأنا موارد الإجماع، يعني نظر إلى المسائل المجمع عليها وبحث. شيخ الإسلام من أهل الاستقراء. لكن استقرأنا موارد الإجماع، عرفت ما هي موارد الإجماع؟ يعني جاء إلى المسائل التي فيها إجماع ثم بحث ونظر. هذا الإجماع يعتمد على ماذا؟ قال فوجدناها كلها منصوصة، لا يوجد إجماع إلا وهو معتمد. قال فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، يعني هو أفتى باجتهاده فوافق النص، لا فوافق الإجماع، وهو لا يعلم أنها الإجماع معتمدة على نص. قال وقد وافق الجماعة، كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع في مسألة لم يعلمه فيوافق الإجماع، وكما يكون في المسألة نص خاص قد استدل فيها بعض بعموم كاستدل ابن مسعود إلى آخره. هذه فائدة جيدة. قال فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر لعلمنا بأن مستند في إجماعهم على شيء أو إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم. تبين من كلام شيخ الإسلام ما هو يدل على إباحة ذلك والله أعلم. وأعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط. وأعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع والأكثر على جوازه، منهم من قال هو جائز غير واقع. ثم الترجيح بين الدليلين المتعارضين سيأتي. هذا الترجيح الذي سيذكره بعد هذا يقرأ إن شاء الله قراءة، لأنه واضح وهي يعني نقاط، ولعلنا نأتي عليه إن شاء الله غدا كله، لأنه سهل جدا وله علاقة بمصطلح الحديث أيضا، له ارتباط بعلم الأصول ومسائل الفقه وأيضا علم الحديث علم المصطلح، يأخذ إلى ترجيح المعاني. إذن ما هي الخلاصة في ترتيب الأدلة على ما حرر شيخ الإسلام؟ يقدم الارتفاع ثم السنة ثم الإجماع. نعم مهم الإجماع. طيب من قال يقدم الإجماع؟ هذا من الاعتبار قال يقدم الإجماع لأنه من قد نص كتاب السنة. يعني يقولون النص محتمل أنه أنه منسوخ، احتمل أن النص منسوخ. نعم، فهنا احتمال. أما الإجماع هل فيه احتمال؟ ما في احتمال، مسألة مجمع عليها ما في احتمال، إذن قدم الإجماع، هذا قوله. لكن يقدم النص، لأن الإجماع حتى لو قلنا بتقديمه هو الإجماع المعتمد على دليل على نص، وكما قال شيخ الإسلام لا يوجد إجماع إلا لا بنص. فلهذا لما قال أهل العلم لا يجوز مخالفة الإجماع، كيف لا تخالف الإجماع؟ أجمع العلماء على مسألة من المسائل، تقول لا يلزمني، هذا اجتهاد منهم، لا قال هو معتمد على، فالذي يخالف الإجماع يخالف النص. وأيضا الذي تلخص لنا أن المضاربة ثابتة بإجماع أم ثابتة بنص؟ بنص، يعني بسنة تقريرية للنبي عليه الصلاة والسلام. وما الحديث الوارد فيها؟ حديث عباس، ابن عباس، فضعيف. نعم.